بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في الأصول الثلاثة، حيث ذكر الشيخ المؤلف رحمه الله سورة العصر في الدليل على المسائل الأربع. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه السورة اشتملت على المسائل الأربع. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أما الشافعي فهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله المكي ثم المصري، لأنه سكن في مصر ثم توفي فيها سنة 400، وهو مولود في سنة 50 و100. والشافعي رحمه الله علم من أعلام المسلمين. وهذه الكلمة التي قالها الشافعي أخرجها البيهقي في كتابه المناقب. قال: لو ما أنزل الله حجة على الخلق إلا هذه السورة لكفته. يعني لو لم ينزل الله من القرآن كله إلا هذه السورة حجة على الناس لكفتهم، يعني لكفتهم في بيان المنهاج العام. وليس مراد الشافعي أنها تكفي في أصول الدين وفروعه وتفاصيله، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنها تكفي في بيان معالم الصراط المستقيم. ما هو المنهج الصحيح؟ ما هو الصراط المستقيم؟ هو المذكور في هذه السورة. أصحاب الصراط المستقيم وأصحاب المنهج السليم هم الذين جمعوا بين هذه المسائل الأربع: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن حقق هذه المسائل فهو على هدى من ربه. إذن الشافعي رحمه الله يريد أن يبين أن هذه السورة تكفي في بيان المنهاج، في بيان الطريق العام الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك استثنى الله أهل هذه المسائل من الخسران. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، في ضياع. هذا الإنسان، هذا الآدمي، في ضياع. لماذا؟ لأن الفتن تحوطه من كل جانب. فالدنيا فتنة، والنفس فتنة، والشيطان فتنة. فالفتن من كل جانب الصارفة له عن الدين وعن الله عز وجل، فهو في خسران وفي ضياع. إلا من اعتصم بالله سبحانه وتعالى وحقق هذه المسائل. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة التين والزيتون: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي سورة العصر قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتوفيق بين الموضعين في سورة والتين والزيتون قال: ثم رددناه أسفل سافلين، أي هذا الإنسان بعدما خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، في أجمل صورة، وفي أحسن خلقة. ما أكرم نفسه هذا الإنسان، والله عز وجل قد أكرمه. ولقد كرمنا بني آدم، الله أكرمه، الله أكرمه وأسجد الملائكة، أسجدهم لأبيهم آدم إكراما لآدم. فالله سبحانه وتعالى أكرم هذا الآدمي وخلقه في هيئة حسنة وفي صورة حسنة وفي بنية حسنة وفي شكل حسن، وأنطقه وعلمه وفهمه ورزقه، ومع ذلك اختار هذا الإنسان، هذا الإنسان اختار لنفسه أن يكون أسفل المخلوقات وأن يكون أحط المخلوقات، وذلك بكفره وعناده وإلحاده. فهذا الإنسان هو الذي اختار هذا لنفسه، فالله سبحانه وتعالى أكرمه وخلقه في أحسن تقويم، في صورة حسنة جدا، ولكنه اختار أن يكون في منزلة خسيسة، فيا ليته وفق بين الصورة والمنزلة، ليته وفق وفي صورة حسنة ولكنه في منزلة خبيثة سافلة، في منزلة خسيسة، في منزلة الكفر الذي هو أحط المنازل، حتى إن البهائم أفضل، البهائم أفضل من هذا الإنسان الكافر المشرك المعاند المحارب لله عز وجل، البهائم أفضل منه. والله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار: بل هم كالأنعام بل هم أضل، كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني حتى الأنعام، حتى البهائم أهدى منه، سبحان الله. ويقول الله عز وجل عن هذا الآدمي الذي هو في أسفل سافلين، هذا الكافر، يقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله أكبر، نسأل الله العافية. والذين كفروا يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام، يعني شوف البهيمة همها الأكل ولا تفكر فيما عدا ذلك، أهم شيء لقمة العيش الأكل، البهيمة هذا تفكيرها. فالكفار هؤلاء همهم الأكل، طعام، لا يفكرون في دين ولا في شرع ولا في رب ولا في آخرة ولا في جنة ولا في نار، ما يفكرون، يأكلون كما تأكل الأنعام. هذا الإنسان الذي فيه، الذي رده الله عز وجل إلى أسفل سافلين، هذا هو. واستثنى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن هؤلاء في أعلى الدرجات وفي أرقى المنازل. فيا سبحان الله، الآدميون مسلمهم وكافرهم يستوون في الصورة الحسنة، ولكن يتفاوتون في المنزلة وفي المكانة عند الله. فمنهم من هو في أعلى الدرجات وفي موضع الكرامة عند الله سبحانه وتعالى، ومنهم من هو في أسفل سافلين، في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذا تفاوتوا، ولذلك قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان عموما مخلوق على أحسن تقويم، على أحسن صورة، الإنسان عموما مسلم وكافر، ولكن هذا الإنسان اختار لنفسه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اختار لنفسه أن يكون في أسفل سافلين، ولا ينجو من هذا السفل ومن هذه الدركة المنحطة السافلة، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الناجون من هذا السفل ومن هذا الانحطاط. إذن هل يستوي المسلم والكافر؟ لا، سبحان الله. أما في دين الله، أما في كتاب الله، والله ما يستوي. أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يا سبحان الله، أيستوي مسلم مؤمن تقي ورع يخاف الله عز وجل ويتبع أمره ويجتنب نهيه ويتبع دينه مع ذلك المجرم، ذلك المشرك الكافر المجرم المحارب لدين الله المحارب لكتاب الله؟ يجتمع من يحترم الأنبياء، من يحترم الأنبياء ويحب الأنبياء ويتبع الأنبياء ويصلي عليهم، مع ذلك الذي يكفر بهم ويستهزئ بهم ويطعن فيهم ويكذبهم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الآن يقولون الناس: سواسية، المساواة، وهذا لا يجوز، كفر، هذا كفر بكتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الآدمي وإن كنا نحن كلنا على هيئة واحدة وعلى صورة واحدة وعلى شكل واحد، ما في فرق في الصورة وفي الشكل، بل ربما أحيانا الكافر يكون أجمل صورة من المسلم، ولكن لو نظرت إلى المنزلة، إلى المكانة، إلى الدين، لا يستويان. هذا في أعلى المنازل في جنات النعيم، وهذا في أسفل سافلين، هذا في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ما في مساواة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الإنسان عموما، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن من هو الذي ينجو من هذا السفل وهذا الانحطاط وهذا السفه؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في سورة العصر استثنى الله من الخسران، لقد إن الإنسان لفي خسر، وهذا الخسران ممكن أن يصاب به المؤمن حتى، لأن يعني الخسران إما أن يكون خسرانا عاما وهو الشرك والكفر، وإما أن يكون خسرانا نسبيا خاصا، وهذا قل من ينجو منه، فإن الإنسان في الغالب ما ينجو منه، يخسر شيئا من وقته، شيئا من دينه، يخسر شيئا من نوافله، أليس كذلك؟ في خسران. نحن لو جلسنا جلسة ولم نذكر فيها الله ولم نصلي فيها على رسول الله، هذه خسارة. نحن لو سافرنا سفرة، لو سافرنا سفرة وبقينا أياما هكذا بدون فائدة، بدون مصلحة، بدون علم، بدون شيء نقدمه لأنفسنا، فتعتبر هذه خسارة. لو ذهبنا وجلسنا جلسة وسمرنا، الآن الناس تسمر ويقول نريد أن نقصر الليل، يعني في شعور بالفراغ، والشعور بالفراغ يأتي من ضعف الإيمان. لو كان الإنسان مؤمنا لحرص على الوقت وقضاه في طاعة الله. في خسران كون الإنسان مثلا يذهب عصرية مثلا، أو في ساعة يذهب عند البحر ويجلس هكذا يشاهد البحر، هذه نزهة، ولكنها في الحقيقة تعتبر خسارة لك، لأنه شيء من وقتك ضاع. جيد؟ وهذا ما يعني أن التنزه حرام، لا، التنزه مباح، ولكن المشكل أننا ليت عندنا شيء من الجد حتى نروح عن أنفسنا بشيء من المزح أو الفسحة، لكن المشكلة أن غالب الناس أوقاتهم، غالب الناس أوقاتهم ضائعة، حتى المسلمين، حتى المؤمنين، كثير منهم، كثير كثير أوقاتهم ضائعة. الآن أنت إذا ذهبت للسوق ورأيت الناس هؤلاء الجالسين في الأسواق وجالسين في المقاهي، أليس هؤلاء في خسر؟ بلى والله في خسر، جالسين هكذا، وبعضهم جالس على معصية، في خسر، مع أنه مسلم، مع أنه مسلم ويصلي ويصوم رمضان، ولكن جلسته على المقهى هذه تعتبر خسر، خسارة. ولذلك كان يعني فيما يذكر عن الشيخ جمال الدين القاسمي العالم الدمشقي المشهور رحمه الله، وهذا الرجل ما كان يضيع دقيقة من وقته رحمه الله، كان حريصا على وقته، كان يقتل وقته بالبحث والتأليف والقراءة والتدريس. ولذلك من عجائب هذا الرجل أنه مات، أنه ترك من الكتب نحو 100 كتاب، منها كتاب في التفسير 10 مجلدات، يعني شوف البركة، كتب كثيرة ترك، ومنها كتاب التفسير مشهور 10 مجلدات، كتاب كبير. توفي وعمره 49 سنة، يعني حتى ما بلغ 50، وترك هذا العلم الوفير، وترك هذه التواليف، سبحان الله. حتى كان أحد علماء الشام المعاصرين يقول لأبناء القاسمي، يقول لهم إن هذا التفسير يحتاج إلى عمر في قراءته، فكيف في تأليفه؟ يعني يعجب أن القاسمي مات شابا مات ولم يبلغ 50 سنة وترك هذا التفسير مع ما له من المؤلفات الأخرى الكثيرة، لكنها البركة والحرص على الوقت. كان الشيخ القاسم رحمه الله إذا مر في الطريق يمر على المقاهي، لأنه في ذلك الوقت هذا قبل نحو 100 سنة كان الناس يجلسون في المقاهي، المقاهي كانت شيء جديد ويجلس الناس فيها في الشام وفي مصر، فكان إذا مر ينظر إلى هؤلاء الجالسين على المقاهي ويقول: يا ليتهم يعطونني شيئا من أوقاتهم هذه التي يضيعونها على المقاهي، أريد أوقات هؤلاء الناس، يعني علما بأنه يبحث ويطالع ويؤلف ما عنده وقت، ويحتاج إلى أيضا يحتاج إلى أوقات أخرى، لأنه كون الإنسان جالس هكذا على المقهى فإنه في خسر. إذن ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا زاد القيد، لما جاء عند الخسران زاد القيد: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين ينجون من الخسران عندهم إيمان، عندهم عمل، عندهم دعوة، عندهم صبر، فيه تعاون على الحق وفيه تعاون وتكافل على الصبر. يصبر بعضهم بعضا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والله لو اتبع المسلمون تعاليم القرآن لكانوا أعز الناس وأقوى الناس وأعظم الناس، والله ما تصيبهم ذلة أبدا، ما تصيبهم ذلة أبدا. ولكن أين القرآن وأين تعاليمه؟ هذا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا، وآل عمران ذكر الله فيها أهل الكفر وكيدهم والنصارى وكيدهم، وذكر فيها الجهاد وذكر فيها مسائل مهمة هم المسلمين، ثم في الأخير قال في خاتمة السورة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أمر بأربعة أمور: أمر بالصبر وبالمصابرة وبالمرابطة وبتقوى الله، ورتب على ذلك الفلاح: لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، صابروا غيركم من أعداء الدين، لأن أعداء الدين يصبرون ويدأبون في قتالكم وفي صدكم عن دينكم، فإنتم صابروهم قابلوا صبرهم وقابلوا جهادهم بصبر مثله وبجهاد مثله. ورابطوا: إياكم أن تنسحبوا، إياكم أن تضعفوا وأن تتولوا في يوم الزحف وأن تنكشفوا أمام أعداء الدين. رابطوا واتقوا الله، وليكن ملاك ذلك كله وسياج ذلك كله فليكن تقوى الله. فبالصبر والمصابرة والمرابطة وبالتقوى نفلح. ولكن المسلمون هل صبروا؟ هل صابروا؟ هل رابطوا؟ هل اتقوا الله؟ اتقوا الله. لو نظرت في التاريخ الإسلامي هذا، انظر في التاريخ، ما من هزيمة، ما من نكسة، ما من مصيبة إلا وجاءت من الإخلال بهذه التعاليم القرآنية. نعم والله ما فيه، لو في صبر ومصابرة ومرابطة وفي تقوى لله عز وجل، والله لتم لنا الفلاح، ما أصابتنا ذلة أبدا، والله المستعان. فالمقصود هنا أن الله عز وجل في سورة والتين والزيتون لما ذكر إن الإنسان هذا في أسفل السافلين استثنى أهل الإيمان والعمل الصالح، هؤلاء الذين ينجون من هذا السفل، من هذا الانحطاط، من هذا الدرك الذي عليه أهل الكفر والشرك. في سورة العصر لما ذكر الخسران والخسران لا يكاد ينجو منه أحد حتى المسلم، استثنى الله بأربعة قيود وليس بقيدين، لأنه في سورة التين والزيتون بقيدين فقط، وفي سورة العصر أربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. نحن الآن إذا اجتمعنا كطلبة علم مستفيدين وتباحثنا وتذاكرنا وتناقشنا وأفاد بعضنا بعضا وأخذنا ندرس في التفسير وفي الحديث ونتلو القرآن، هذا من التواصي بالحق. من التواصي بالحق أننا نجتمع على الخير ونجتمع على العلم النافع، نريد أن نستفيد وأن يفيد بعضنا بعضا، هذا من التعاون، هذا من التواصي بالحق. وإذا رأينا مكرا أو كيدا من شياطين الإنس والجن، فليصبر بعضنا بعضا وليثبت بعضنا بعضا، هذا من التواصي بالصبر. أما أن يتخلى بعضنا عن بعض ويخذل بعضنا بعضا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يكون بين المسلمين. بل المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه، ولا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان، هكذا بنيان يشد بعضه بعضا، هكذا ينبغي أن نكون، هكذا ينبغي أن نكون. إما أن يتخلى هذا عن هذا ويهجر هذا ويطعن هذا في هذا ويحذر هذا من هذا، ونكون هكذا متفككين، فإن هذا التفكك في الحقيقة هو دليل الضعف والخور. أين التواصي بالصبر؟ أين التواصي بالحق؟ لأن شوف القرآن يقول وتواصوا، الله أكبر، شوف اللفظة تواصوا، هذه تفهم منها إنه في تكافل، في تعاطف، في محبة، في نصيحة، أليس كذلك؟ يعني في نصيحة بين الجماعة الإسلامية، في تكافل، هذا ينصح لهذا ويحب هذا ويعطف عليه ويتعاون معه، هو التواصي هذا، نكون لحمة واحدة، نكون يدا واحدة. حتى ولو زل شخص منا مثلا في مسألة أو شيء، فإننا نحرص عليه وننصحه ونحاول أن نرده بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، وهكذا. أما أن نكون جماعة مثلا من المسلمين أو جماعة من أهل الحق، ثم إذا بنا نتفرق ونتشرذم ونتفتت ونتشتت ونكون جماعات بدل ما كنا جماعة واحدة، وأن نكون يدا واحدة إذا بنا بجماعات وبأحزاب وشيع، ما يجوز يا إخواني، والله هذا من الشيطان. ولا يلبس علينا الشيطان بأنه هذا من، لا والله، هذا ليس من الحق وليس من السنة في شيء، هذا من الشيطان. خذوا هذا الحديث لتعلموا أن هذا من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر مع أصحابه ونزل في وادي من الأودية، يعني نزل في مكان، كانوا يتفرقون الصحابة، كانوا يتفرقون بين الأشجار وفي هذا الوادي، جماعة هنا وجماعة هنا، ثلاثة أشخاص في هذا الجانب وخمسة في هذا الجانب، وهكذا كانوا يتفرقون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن تفرقكم هذا من الشيطان. يعني كون جماعة هنا وجماعة هنا وهنا وهنا ما يصلح، هذا من الشيطان. يقول الراوي: فكنا إذا نزلنا بعد ذلك، يعني شوف كيف أخذ النصيحة، بعد ذلك فكنا إذا نزلنا في مكان يقول ينزوي بعضنا إلى بعض، حتى ولو ألقيت علينا عباءة لوسعتنا. شو من شدة الانزواء والتقارب، يعني صرنا نقترب وننزل في موضع واحد في مكان واحد، لو جاء شخص وألقى علينا عباءة لوسعتنا هذه العباءة، من شدة التقارب والانزواء. الله أكبر. وكانوا قبل ذلك متفرقين، والنبي قال لهم تفرقكم هذا من الشيطان. هو يا إخواني هذا التفرق الذي كان بين الصحابة، تفرق في الأديان أم في الأبدان؟ في الأبدان، تفرق في الأبدان. ومع ذلك قال الشيطان، قال النبي هذا من الشيطان، التفرق في الأبدان هذا قال من الشيطان، فكيف بالتفرق في الأديان؟ فكيف بالتفرق في العقيدة؟ وفي المنهج في الدين، أليس هذا من الشيطان؟ بلى والله إنه من الشيطان. لذلك يجب علينا أن، وهذا من التواصي بالحق ومن التواصي بالصبر، يجب علينا دائما نحاول أن نسد هذه الأبواب وأن ندرأ هذه الفتن. أي مسألة تدخل علينا الانقسام والانشقاق والتنافر والتباغض والتقاطع، يجب علينا أن نحسم مادتها وأن نسد بابها وأن نقف هكذا في وجهها. أي فتنة، وأي شخص يريد أن يثير فتنة أو يريد أن يعصف بالجماعة وأن يفرق بين هذه القلوب المتآلفة، هذا والله شيطان. حتى ولو تظاهر بالعلم، حتى ولو تظاهر بالسلفية، حتى ولو تظاهر بالسنة، إذا كان هذا الشخص يريد أن يعصف بالجماعة وأن يفرق بين القلوب المتآلفة وأن يفرق بين الأحبة الذين تآلفوا واجتمعوا على الحق، هذا والله شيطان، يجب أن يرجم. وما يرجم بالحجارة، وإنما يرجم بالأدلة وبالنصيحة وبالبيان وبالتحذير منه ومن أمثاله. وكم من شخص الآن في هذا الوقت، كم من شخص في هذا الوقت الآن يتظاهر بالسلفية وهو والله شيطان. السلفية بريئة منه، شيطان. لماذا؟ لأنه يريد أن يفرق بين الناس وأن يفسد القلوب، هذا شيطان. ولو قال إنه سلفي، فإن العبرة ليست بالألقاب والأسماء، العبرة بالمعاني. نعم، العبرة بالمعاني، العبرة بالأفعال بالأعمال. وإلا الثعلب كما جاء في الأشعار، خرج الثعلب يوما في شعار الواعظين، في شعار هو ثعلب خرج في شعار الواعظين. كذلك هذا شيطان يلبس لباس السلفية والسنة وطلب العلم، وهو له هدف وله غاية خبيثة أن يفرق بين الناس. ولذلك يجب علينا أن نحذر هذا الصنف من الناس، أن نحذره. كم أفسد وكم فتن وكم فرق، نحذر هذا الصنف من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. إذن قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، استثنى منه هذه من جمع بين هذه المسائل الأربع. والشافعي رحمه الله بيّن أن هذه السورة تكفي في بيان المنهاج العام وفي الطريق العام إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. هذا تأكيد للمسائل، لأن المسائل مرتبة. المسألة الأولى ما هي؟ العلم. فما يأتي العمل قبل العلم؟ هذا لا يمكن. وإذا كان العمل لا يأتي قبل العلم، من باب أولى أن الدعوة لا تأتي قبل العلم، لأن هذه الدعوة تأتي بعد العمل. العلم ثم العمل ثم الدعوة، لأنه ما ينبغي للإنسان أن يكمل غيره وأن يدعو غيره وهو لم يكمل نفسه ولم يدعو نفسه. يا أيها الرجل المعلم وغيره، هل لنفسك كان هذا التعليم؟ يعني الإنسان يعلم نفسه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ الإنسان أولا يعلم نفسه، يكمل نفسه، يتفقه، هو يتفقه ويحاول أن يطبق ثم يدعو. ولكن نأتي إلى شخص عامي وجاهل ونأخذه هكذا: اذهب ادعو، هل هذا صحيح؟ لا يجوز، هذا عبث وجرأة على الله سبحانه وتعالى. كما عند التبليغيين، جماعة التبليغ يخرجون العوام الهوام الذين ليس عندهم علم وليس عندهم فقه، يقول له اخرج ادعو إلى الله، يدعو إلى أي شيء. رجل جاهل وفاقد الشيء لا يعطيه، ما عنده شيء، كيف يدعو؟ ويأتون إلى العام الذي لا يحسن تلاوة آية ما يحسن، كيف يقرأها؟ يقول له: قم يا فلان بين. ماذا يبين؟ يبين عن جهله. ماذا يبين؟ الرجل ما يحسن تلاوة آية، لا يحسن أن يشرح حديثا، قم بين. وهكذا المسألة عند التبليغيين يعني المسألة بالجهل، ما هي بالدين، بالهوى، نسأل الله السلامة والعافية، بالهوى. لذلك يغلب عليهم الجهل، وإذا غلب عليهم الجهل تغلب عليهم الضلالات. أين جماعة التبليغ هذه؟ هذه الجماعة الهندية التي انتشرت وتفرعت في العالم، أين هم هذه الجماعة؟ أين هم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ إذا أراد الله بك خيرا فقهك في الدين، علمك الدين، صرت يعني أصبحت تفهم الدين. أما أن نأتي إلى شخص الآن استقام، كان قبل ذلك تاركا للصلاة، فاعل للمعاصي، بعيدا عن الله، الآن استقام، ما يعرف شيئا، لا يحسن تلاوة القرآن، ولا يفقه الحديث، ولا حتى يحسن كيف يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، مباشرة نأخذه إلى هذه الوظيفة العظيمة الجليلة التي تحتاج إلى استعداد وإلى تأهل، وهي الدعوة، الدعوة إلى الله. أخرج أدعو إلى الله، هذا لا يجوز. العلم قبل القول والعمل. لذلك هؤلاء الذين يزعمون أنهم دعاة، حتى عند بعض الشباب الصغار الذين عندهم عجلة، ممكن يتصدر ويلقي الخطب ويلقي المحاضرات وربما الدروس، وهو لم يتأهل بعد، ما استعد الاستعداد المطلوب، هذا لا يجوز. يجب عليه أن ينضج وأن يتأهل لهذا التصدر. كذلك أيضا الذين يكتبون مثلا في الأنترنت من الشباب في المواقع العلمية أو المواقع السلفية، كثير منهم جهال، كثير منهم ما عنده علم، ما عنده فقه، ويكتب ويقرر، وبعضهم ربما تصدى للردود على طلاب العلم وعلى المشايخ وهو جاهل. وهذه المشكلة، أن هذا الباب دخله الجهال ودخله السفهاء ودخله ضعاف العقول، باب الردود هذه وباب لا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب يعني يجب على هؤلاء أن يتركوا هذه المسائل، وأن يعتني الإنسان بنفسه، وأن يتفقه في الدين، وأن يتعلم حتى ترسخ قدمه ويكون متأهلا مستعدا لهذا الشيء. أما يدخل هكذا ما يجوز. ثم مسألة دين، مسألة بالهوى وبالمزاج، وكون الإنسان يحب أن يشار إليه بالبنان وأن يقال له طالب علم، هذا فلان الذي رد على فلان، هذا كله لا يجوز. فإذا كان مثلا، هل يجوز مثلا للشخص أن يمارس الطب وهو غير مؤهل؟ ما يجوز، لأنه سوف يفسد الأبدان. يجوز أن نأتي بواحد مثلا يدرس في كلية الطب السنة الأولى، السنة الثانية، قلنا يكفي فلان، تعال إلى المشفى، ومن يسمى عند الناس بالمستشفى، تعال وعالج الناس وتصرف في الأدوية وتجري العمليات الجراحية. أليس هذا، لو فعلنا هذا الشيء لو جئنا بنصف الطبيب هذا ومكناه من الناس يداوي ويعالج ويجري العمليات، أليس هذا جناية على الناس؟ أليست هذه جريمة؟ ها؟ والله جريمة، جريمة وجناية عليهم، لأن هذا الإنسان سوف يعبث في أبدانهم بدون علم. كذلك لو جئنا بنصف فقيه، بنصف طالب علم، أو شخص غير مؤهل، وصدرناه للفتوى والتدريس والردود، سوف يعبث ليس في أبدان الناس، سوف يعبث في أديانهم، في عقائدهم. لذلك لا يجوز أن يتصدى لهذا إلا مؤهل ناضج، شخص مؤهل يفهم. لماذا؟ حتى لا يفسد ولا يضر. نحن نصيب الآن أنه يأتي أناس كما قلت غير مؤهلين، أناس ليسوا بمؤهلين، ما عندهم استعداد ونضوج وفهم صحيح وفقه تام، فهؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون، ويضرون أكثر مما ينفعون. والدليل يقول المؤلف، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. العلم في قوله فاعلم، هذا العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم، واستغفر لذنبك، هذا العمل. إذن بدأ بأي شيء؟ بدأ بالعلم، بدأ بالعلم. هذا الدليل على أن العلم مقدم على العمل. وكما قلت في الدرس الأول، هذا يعني طبيعي ومنطقي كما يقال اليوم، شيء منطقي أن العلم أولا. لماذا؟ لأن العمل لا يصح بدون علم، أليس كذلك؟ ولأن العمل بدون علم يكون عملا باطلا. كيف الإنسان يعرف أن هذا العمل صحيح؟ بالعلم. فإذا ما في علم، إذن سوف يكون العمل باطلا. ولذلك الدعوة الصحيحة، الدعوة الصحيحة هي التي تكون مبنية على العلم. إذا لم يكن علم فلا دعوة، دعوة باطلة. والدليل قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وما يتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. كلمة على بصيرة تشمل العلم، على بصيرة من أمري، من ديني، من كتاب ربي، من سنة نبيي، على بصيرة عندي فهم صحيح، متبصر في دين الله، متبصر في شرع الله، في أحكام الله. هذه البصيرة، أن يكون الإنسان متبصرا. أما أن يدعو إلى الله على العمى وعلى الجهل، هذا لا يجوز. أدعو إلى الله على بصيرة. كل أهل البدع وأهل الضلالات والمنحرفون عن السنة هؤلاء، والله يدعون إلى الله على ضلال، وليسوا على بصيرة، ليسوا على بصيرة. هل يمكن للتبليغ مثلا أن يقول أدعو إلى الله على بصيرة؟ أن له ذلك، أين البصيرة عنده؟ أين البصيرة وأين الفقه وأين العلم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسألة مهمة، وكما قلت هذا دين يجب فيه الاتباع. ما يجب فيه الابتداع، ما يجوز فيه الابتداع ولا اتباع الهوى والمزاج. يعني أريد أن أكون داعي هكذا بهواي ومزاجي، وأريد أن أدعو وأن أتكلم وأن أحاضر وأن أدرس هكذا على الجهل، لا يجوز، حرام عليك، كف عن هذا. يجب عليك أن تنتهي عن هذا الشيء، وأن لا تعبث بدين الله عز وجل، وأن لا تعبث بعقائد الناس وبأديان الناس. يجب عليك أن تكف، إما أن تكون مؤهلا مستعدا، وإما أن تكف عن هذا الشيء. لأنك لو درست أو علمت أو دعوت بغير علم فإنك متجرئ على الله عز وجل. متجرئ، نعم، عليه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم القول عليه بغير علم، وأنت الآن تقول عليه بغير علم. نسأل الله السلامة والعافية. هذه خاتمة هذه المسائل الأربع، وهي مسائل عظيمة وجليلة، هي المنهاج، والله إنها تمثل المنهج السلفي. لو أن شخصا سألك ما هو المنهج السلفي، شخص يسألك ما هو المنهج السلفي، فقل له: المنهج السلفي قوله عز وجل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو المنهج السلفي. إذا قال لك بين لي أكثر، قل له: هذه السورة العظيمة فيها أربع مسائل: العلم، العمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. وهذا هو المنهج السلفي: العلم أولا، ثم العمل، ثم الدعوة إلى هذا العلم والعمل، ثم الصبر على الأذى فيه. من حقق هذا فقد حقق المنهج السلفي كما بينا. ولذلك طالب العلم يبدأ بالتأسيس. والله لو أراد طالب العلم أن يؤسس نفسه تأسيسا صحيحا يبدأ بهذا، يبدأ بهذه المسائل، بهذه الرسائل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا العمل الصالح والعلم النافع والختام الحسن والصحة والعافية، والحمد لله.